No more in the open.

الجوار المنشيات من البيتيه دام المعروف أحيانا تحيق بالمؤمنين بعض الظلمات التي ليس لها من دون الله كاشفة. إذن